وفقكم الله. يقول السائل: بالنسبة حفظكم الله للحجارة وللتراب الذي يستعمل لأجل البناء، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ إذا حاز الطين أو التراب أو حاز الحجارة له بيعها، لأنها أصبحت ملكا له بالحيازة. نعم.